وهل حديث ربيعة عام أم خاص؟ عام، يعني من أسباب دخول الجنة كثرة السجود. يقول ما الفرق بين القسم الأول والثاني من التطوعات؟ القسم الأول بعد الفريضة، كل فريضة سوى العصر مقيدة بالفريضة، فما يتطوع الشخص هو ما صلى. فمثلا ما يتنفل ركعتي المغرب قبل صلاة المغرب، وإنما هي تابعة للفريضة. أما الأخرى لا، زمن محدد ليست مرتبطة بفريضة، مثل الوتر ومثل الضحى. نعم.